إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام ابن عروة عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. والأرنب واحدة الأرانب. والأرنب اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، الذكر أرنب والأنثى كذلك أرنب، اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، وهو حيوان على عكس الزرافة، هو قصير اليدين طويل الرجلين، قصير اليدين طويل الرجلين. وقد ذكر أبو إسحاق في كتاب مباهج الفكر أن من عجيب خلق هذا الحيوان أنه يكون عاما ذكرا ويكون عاما أنثى، فسبحان القادر على كل شيء. والأرنب معروف بنعومة وبره ولين ملمسه، وهذا هو الذي أرادته المرأة، وفيه من الصفات ما سوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فقول المرأة: زوجي المس مس أرنب، تكون المرأة قد وصفت زوجها بثلاث صفات. الصفة الأولى نظافة بدنه ونعومة جلده، نظافة بدنه ونعومة جلده، فإن الأرنب كما ذكرنا لين المس ناعم الوبر، وهذا لا يكون الرجل ولا تكون المرأة لينة المس إلا إذا كان صاحبه نظيفا منعما مترفا، وهذا ممدوح عند العرب أن يكون الرجل ناعم الملمس كما في الصحيحين وغيرهما، من حديث أنس بن مالك وغيره أنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلين المس من نعومة الجسد ونظافته، وهذا كما ذكرنا يدل على ترف صاحبه ويدل على غناه أيضا. فالمرأة تكون قد وصفت زوجها بنظافة البدن ونعومته، وأيضا تكون قد وصفت زوجها بالغنى والترف، فإن الغني المترف لا يعمل بيده، وعدم عمله بيده هو الذي يؤثر فيها نعومة ولينا، بخلاف الرجل الذي يعمل بيده فإن أثر العمل في يده يكسبها الغلظة، بل ربما يكسبها تشقق اليد، وهذا كله بخلاف النعومة واللين. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا، جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، والمدر هو الطوب أو الحصى قبل أن يبل، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله، فأتيتها وقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، فمددتها 16 ذنوبا حتى مجلت يداي. فكانت هذه المرأة تريد أن تبل هذا المدر بالماء، فكان علي رضي الله عنه يستقي لها الماء من البئر ثم يبل به هذا المدر، فلكثرة حمله تشققت يداه وأثر هذا في يده غلظا وتشققا، يقول حتى مجلت يداي. فالذي يعمل بيده تكون يده خشنة الملمس لا تكون لينة الملمس، والذي يعمل بيده فقير، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وأصل الحديث في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت مما تلقى من الرحى مما تطحن بيدها، كانت تطحن بيدها والرحى من الحجارة، فمن كثرة استعمال اليد في طحن الشعير والبر تشققت يداها وأثر فيها العمل، فسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما أي يغنيها من مشقة العمل، فلم توافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكثرة عمل فاطمة رضي الله عنها بالرحى أثر ذلك في يدها، فالذي يعمل لا تكون يده لينة المس ولا ناعمة، إنما هذا من جراء الغنى الذي يكون صاحبه مستغنيا عن العمل لوجود من يكفيه خارج البيت، ولوجود من يكفيه داخل البيت كأن يكون له خادم، وهذا من الملوك في بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وجعلكم ملوكا، الملك عند بني إسرائيل من له مسكن وزوجة وخادم. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك بيت تسكنه؟ قال نعم. قال ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء. فقال الرجل إن لي خادما. فقال له عبد الله أنت من الملوك. وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه تلا عليه هذه الآية، قال الله عز وجل وجعلكم ملوكا. الملك في بني إسرائيل من له مسكن يسكنه، وله امرأة يأوي إليها، وله خادم. فهذا الرجل لا يكون لين المس إلا إذا كان نظيفا، لأن الرجل الذي ليس بنظيف لا تكون يده ناعمة. وقد روى صاحب الغرر مثلا أن الأعمش مر مع طلابه يوما فرأى غلاما يلعب في الطين، فقال لهم انظروا إلى هذا الغلام يجوز أن يكون أبوه أقذر منه، هو قذر ويجوز أن يكون أبوه أقذر منه. فقالوا له هذا ابنك. فقال انظروا كيف يلعب في الطين كأنه شبل. فنظافة البدن ونعومة البدن تأتي من الغنى الذي يكون صاحبه لا يعمل بيديه، بخلاف العامل بيده فإن يده خشنة أو يده متشققة. فهذا الرجل غني له خادم يكفيه العمل، نظيف ناعم البدن، وهو أيضا شاب ليس عجوزا، فإن الرجل إذا كبر سنه أو المرأة وظهرت التجاعيد في يده وفي وجهه فارق النعومة، كما قال رؤبة ابن العجاج إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي واعمد لأخرى ذات دل مونقي لينة المس كمس الخرنقي. الخرنق هو اسم الأرنب وهو صغير، إذا ولد الأرنب فهو خرنق، فإذا كبر فهو سخلة، فإذا كبر فهو أرنب. يقول إذا العجوز غضبت فطلقي، يعني هي امرأة عجوز وهي غضوب، فأنت لماذا يبقى الرجل مع هذه المرأة التي لا خير في خلقها لأنها عجوز، ولا في خلقها لأنها غضوب؟ ولا ترضاها ولا تملقي، لا تترضاها ولا تتملق وتحاول أن تداري هذه المرأة. واعمد لأخرى ذات دل مونقي، أي ذات جمال واضح باهر، لينة المس كمس الخرنقي. فالمس هذا إنما يكون خاصا بصغار السن وخاصة بمن كان من الشباب. فقول المرأة زوجي المس مس أرنب، كأنها وصفت زوجها بهذه الصفات، بنعومة بدنه ونظافته وبغناه وترفه وبشبابه. فهذا هو أظهر المعاني عند جماهير أهل العلم، أن المرأة قصدت بالمس مس يده وأرادت نعومة البدن لتدل على ما ذكرنا من الصفات. والقول الثاني أن المس هنا هو الجماع، وهذا ظاهر من لغة العرب، كما قال العباس ابن معاذ القشيري لعمرك إن المس من أم خالد إلي وإن ضاجعتها لبغيض، إذا بز عنها ثوبها فكأنما تحت الثياب بعوض ظاهر وبعوض. فهذا الرجل يقول لعمرك إن المس من أم خالد وإن ضاجعتها لبغيض. فالمس هو الجماع في لغة العرب إذا أطلق هذا، وأيضا هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلق المس فالمراد به الجماع كما قال الله عز وجل في قصة مريم عليها السلام: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فالمراد بالمس هنا الجماع. وأيضا كما قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. من قبل أن تمسوهن المراد بالمس هو الجماع. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم المرأة ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا مس أحدكم المرأة ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فالمس هنا واضح أنه الجماع. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي مسند أحمد، وأصل الحديث في الصحيحين، في قصة زواج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما قال: زوجني أبي امرأة من قريش فجعلت لا أنحاش لها، أي لا أكترث ولا أهتم بهذه المرأة لما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة إلى آخر الحديث. فلما شكاه عبد الله، شكاه عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تصوم النهار؟ قال: نعم. وتقوم الليل؟ قال: نعم. فالذي يصوم النهار لا يجامع المرأة، والذي يقوم الليل لا يجامع المرأة. قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: لكنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمعنى وأمس أي أجامع النساء، وهذا هو الذي كان تركه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. كان لا ينحاش للمرأة، أي لا يهتم بها، فلا يجلس معها ولا يعطيها حقها في الفراش من باب أولى. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبت امرأة في المدينة فعالجت منها كل شيء ما دون أن أمسها، وها أنا ذا. فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى آخر الآية. فهذه النصوص تدل على أن المس إذا أطلق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الجماع، وإذا أريد غيره وجدت القرينة التي تدل على هذا. إذا أريد المس باليد ذكرت اليد، كما في قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. فلما أرادت المس باليد ذكرت اليد: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ولم تقل: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. فلما أرادت المس باليد ذكرت القرينة. لكن إذا لم تذكر القرائن فالمراد بالمس في الكتاب والسنة هو الجماع. فيجوز أن تكون المرأة أرادت هذا المعنى على إطلاق اللفظ في لغة العرب، والكتاب والسنة إنما يجريان على لغة العرب، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد ذكر صاحب كتاب حياة الحيوان أن الأرنب كالثعلب، أن الأرنب كالثعلب قضيبه نصفه عظم ونصفه عصب، وهو من أقوى الحيوانات جماعا. فيجوز أن تكون المرأة أرادت هذا المعنى، لا سيما وقد قالت أختها زوجي عيايا، فذمت زوجها بعجزه عن إتيان النساء، والمدح بقدرة الرجل على إتيان النساء موجود في لغة العرب، وموجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة زواج امرأة رفاعة القرظي من عبد الله بن الزبير رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذمت المرأة زوجها بعجزه عن إتيان النساء، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما معه مثل هدبة الثوب، إنما معه أي إن الذي معه مثل هدبة الثوب، أي ضعفا وعجزا وعيا. فحينئذ هذا يدلك على أن الرجل قد يذم بهذا العجز، وقد يمدح بضده، كما قال زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز. وأيضا في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن تسع، وفي بعض الروايات في الصحيح 11 امرأة في ساعة واحدة. قيل لأنس بن مالك أكان يطيقه، أي يطيق جماع 11 امرأة في ساعة واحدة؟ فقال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. وقد جاءت بعض الأحاديث أن الرجل يعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. فما زال الناس يتمدحون بهذا، وما زال الناس يعيبون بعض الناس بالعجز عن إتيان النساء. فالمرأة جائز أن تكون جمعت بين حسن الظاهر لزوجها وحسن الباطن، حسن الباطن بقولها المس مس أرنب، فأشارت إلى فحولته وقوته إشارة إلى قول صاحبتها زوجي عياياء، وأشارت إلى ظاهره بقولها والريح ريح زرنب. فهذا رجل مع نعومة بدنه وطيب رائحته، إلا أنه فحل قوي رجل كما تحب غالب النساء. فهذان المعنيان يدوران عند أهل العلم حول تفسير قول المرأة زوجي المس مس أرنب. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله.